حصريا على موقع djkimo.com. فين النفس يطلع عايشة فيني أكتر مني داري الوقت يمكن ما رح يمرق أسرع هلأ لأنه بالثواني المضت كيف ما كنت فيها أنت بلاكي فاقد كل شي بملك فلا تكوني ضدي واقفي بصف عادي يلي بيسرق نظرة حسد ممكن تخلق أي خلاف بيوم نعيش بس لنعرف قيمة بعض ونتخطى أي نظرة حسد واللي انكتب بلا ورود وبلا زعل دمعة تلمع جوا العين كل ما شفنا كيف القدر قرر يجمع قلب مات بحدا بيعرف قيمة نظه من الوقت اللي عاش وفتح العيون عليكي انتي فالدروب لعمر طويل عم تجهز هلأ ضحكة قدرت تخلق فيني ألف طفل فيك تعلق واللي انكتب مو مجرد نقص فيك اكتمل عمر ما بينقاس بكلمة لو الاسطور رح تترتب داريني كل ما بحكي ضايع بلاقي حالي وبنطق اسمك ومن اليوم بالضعف مات القوة منك فكرة اني صرت بقربك مانها باستوعاب بس الملجة حضن وقلب ارتبط سوا دربي ودربك هاي لمعة فرح بهالعيون مانها دموع هاي صبر وفرج هذا اليوم الكان موعود وبيتزين هذا اليوم بكلمة وعد وصار الوقت تطفي ببيتك شمعة وبكرة سوا منطفي شموع رجالك يوفي بالعهد لاخدك وزفك بالورد ديرة حترشك يا ورد احمر ببستاني رجالك يوفي بالعهد لاخدك وزفك بالورد ديرة حترشك يا ورد احمر ببستاني زفولي يا هادي تنفس هواها اكيد ما بيكمل بلا هالعيد شريك تدروبه زفولي يا هادي تنفس هواها كيف ما بيكمل بلا هالعيد شريك تدروبه يا بنت لضلوع السكينة ارسمي قلبي غني لك عتيدك تبرمي يا بنت ضلوع السكينة ارسمي قلبي غني لك هاتي ايدك تبرمي لي وخلي العدا تجمع رمالك بمشي عالجمر وطويلة بنت الليل العتام يقتلني بني العين وجفان خيالني صليلة يا يوم رجالك يوفي بالعهد لاخدك وزفك بالورد دير حترشك يا ورد احمر ببستاني كرمالك بمشي عالجمر وطويلة بنت الليل العتام يقتلني بني العين وجفان خيالني صليلة يا يوم حصرياً على موقع djkimo.com